قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وما لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكل. حنف في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدمنا جملة من أحكام الأيمان، وذكرنا من ذلك ما يتعلق بأقسام الأيمان، وما هي اليمين التي تدخل الكفارة واليمين التي لا تدخل الكفارة، وأن اليمين التي يحلفها على أمر مستقبل ممكن، التي يعقدها على أمر مستقبل ممكن، هي اليمين التي تدخل الكفارة. وأما اليمين الغموس فلا كفارة فيها على الصحيح، وذكرنا أن اليمين الغموس تتضمن السورتين. كذلك أيضا تقدمنا اليمين اللغو وخلافه العلم رحمهم الله تعالى في اليمين اللغو إلى آخره، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن لغو اليمين تحتها صورتان: الصورة الأولى ما يجري على لسان الشخص من قوله لا والله وبلا والله، والصورة الثانية أن يحلف بناء على الظن، على غلبة الظن. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أضاف صورة ثالثة. ثم بعد ذلك تطرقنا لتحريم غير الزوجة إلى آخره، وتطرقنا أيضا لكفارة اليمين. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. موجبها واحد، من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، أي لا يختلف الموجب بأن يكون الموجب هو الحلف، هو الحلف بعد أن حلف بالله، لأن الموجب قد يكون واحدا وقد يكون مختلفا، فإذا اختلف الموجب هذا له حكم، إذا اتحد الموجب هذا له حكم. اتحد الموجب بأن تكون اليمين أو أن تكون الأيمان كلها بالله عز وجل، إذا اختلف الموجب تكون اليمين بالله وتكون بالظهار وتكون بالنذر إلى آخره، اختلف موجبها. أما إذا اتفق موجبها معنى ذلك أن ما أوجبها هو شيء واحد لم يختلف، كأن يكون الحلف بالله عز وجل. فقال لك المؤلف رحمه الله: فعليه كفارة واحدة. إذا تكررت الأيمان، فإن كفر عن اليمين الأولى يجب عليه أن يكفر عن اليمين الثانية بالاتفاق. إذا لم يكفر عن اليمين الثانية فهل تكفي كفارة واحدة؟ إذا كان موجب واحد، كان تكون كلها بالله عز وجل. إذا لم يكفر مثلا قال والله لا آكل من هذا الطعام ثم أكل منه، والله لا أشرب من هذا الشراب ثم شرب منه، والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه، والله لا أكلم زيد ثم كلمه، تجمعت عليه أيمان، ها؟ فهل تجب عليه لكل يمين كفارة أو تجب كفارة واحدة؟ قلنا إن كفر وجبت كفارة أخرى لليمين الثاني. إذا لم يكفر فهل تجب كفارات أو نقول تكفي كفارة واحدة؟ هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم، أن يكرر اليمين على شيء واحد، يعني أن تكون اليمين واحدة وأن يكون المحلوف عليه واحدا، فهذا لا يجب إلا كفارة واحدة عند جماهير العلماء. وقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، نعم ورد ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح، تكون يكرر اليمين على شيء واحد يكون المحلوف عليه شيئا واحدا، مثلا قال والله لا أشرب هذا الشراب، والله لا أشربه، والله لا أشربه، هنا المحلوف عليه ماذا؟ واحد، وإن تكررت اليمين. هنا جماهير العلماء تجب عليه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه واحد، خلافا للحنفية، فالحنفية يرون أن لكل يمين كفارة. طيب القسم الثاني، القسم الثاني عكس هذا القسم، أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متكررا، والصورة ذلك يقول والله لا آكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الشراب ولا ألبس هذا الثوب ولا أركب هذه السيارة. فاليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، أيضا هنا نقول تجب كفارة واحدة، نعم تجب كفارة واحدة. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم في ذلك خلافا. الصورة القسم الثالث، أن تكون اليمين مختلفة متكررة، أن تكون اليمين متكررة والمحلوف عليه متعددا مختلفا، مثال ذلك أن يقول والله لا أشرب هذا الماء، والله لا أكل هذا الطعام، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أركب هذه السيارة. اليوم حلف على الطعام، وغدا حلف على الشراب، وبعد غد حلف على الركوب إلى آخره. فالمذهب ماذا؟ كفارة واحدة. وعلى هذا المذهب في كل هذه الأقسام يجب عليه ماذا؟ كفارة واحدة. وعلى هذا المذهب الذي عنده أيمان كثيرة يكفيه كلها بالله عز وجل، يكفيه ماذا إذا حنث فيها؟ يكفيه كفارة واحدة. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. والرأي الثاني وهو رأي جماهير العلماء أنه تجب عليه كفارات، لأن اليمين متعددة والمحلوف عليه مختلف، اليمين متعددة والمحلوف عليه مختلف، فنقول بأنه تجب عليه كفارات. وهذا القول هو الصواب، ويدل له قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهنا في كل مرة عقد اليمين فتجب عليه، تجب عليه كفارة. قال رحمه الله وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه، أي الكفارتان ولم يتداخل. إذا اختلف الموجب، نعم اختلف الموجب، حلف بالله عز وجل وكذلك أيضا عليه كفارة ظهار وأيضا عليه كفارة نذر إلى آخره، فلكل كفارة مستقلة ولا تداخل، نعم لكل كفارة مستقلة ولا تتداخل. فكفارة الظهار وكفارة اليمين يجب أن يخرج كفارة الظهار، ويجب أن يخرج كفارة اليمين، وأيضا يجب عليه أن يخرج كفارة النذر ولا هدف. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان، أي جامع مسائل الأيمان، يعني جامع مسائل الأيمان. قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يرجع في اليمين إلى نية الحالف، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. والعقد إنما يكون بالقلب، فدل ذلك على اعتبار النية. وأيضا حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنرجع إلى النية، يعني إلى أي شيء يرجع في الأيمان؟ هذا له مراتب. المرتبة الأولى النية، نرجع إلى النية، لكن اشترط المؤلف رحمه الله ماذا؟ أن يحتملها اللفظ. فمثلا لو قال: والله لأنامن على الفراش، ها، ثم نام على الأرض. نعم، نام على الأرض. قلنا حنث، قال: لا، أنا قصدي بالفراش الأرض. صح أو ليس صحيحا؟ صحيح، لأن الأرض فراش، الأرض فراش. قال: والله لأنامن تحت السقف، ثم خرج إلى الفضاء ونام تحت السماء. قال: أنا قصدي بالسقف، ها، السماء. صح ذلك ولم يصح؟ صح، ما دام أنه النية يحتملها اللفظ صح، نرجع له ولا يحنث. طيب، قال: والله لآكلن خبزة، فأكل تفاحة. قلنا حلف، قال: لا، أنا قصدي بالخبزة التفاحة. ها، يحتمل اللفظ ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل، هنا ما يحتمل اللفظ، لكن في الصورة الأولى يحتمل اللفظ، فهنا نقول تحنث. نعم، وقال: والله لأكلن هذه الساعة خبزة. جاء وكل تفاحة، مضت الساعة، كان قصدي بالخبزة التفاحة، ما يصلح. ها، نقول هنا لا يحتملها اللفظ فيحنث. نعم، يحنث. ولهذا قال لك المؤلف ماذا؟ إذا احتملها اللفظ. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال لك: فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. وهذه يسميها المالكية، يسمونها المالكية ببساط اليمين، يسمونها بساط اليمين. نرجع إلى سبب اليمين، لأن السبب اليمين هذا يدل على النية. نعم، يدل على النية، وهذا أيضا مسألة مهمة. نعم، هذه مسألة مهمة، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني اعتبار الأسباب في الأفعال وما يترتب عليه، هذا مهم جدا. نعم، مهم جدا. فمثلا قال: والله لا أكلم زيدا، ثم كلمه. قال: والله لا أكلم زيدا اليوم، ثم كلمه. نقول حنفت، قال: لا، أنا قصدي السبب أني حلفت أني ما أكلم زيد لأنه لا يكلم أمه، فكلم أمه. ها، يحنث هنا أو لا يحنث؟ نقول لا يحنث. قال: والله لا أدخل بيت زيد، ثم دخل. قلنا حنفت، لأنك دخلت بيت زيد. قال: قصدي لأن فيه آلة له، هو وضع فيه آلة له، الآن أخرج له ودخل، يحنث أو لا يحنث؟ ما يحنث. نرجع إلى سبب اليمين. وش السبب اللي هيج اليمين وبعثها؟ هو وجود الله، زال الله. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومثل ذلك لو أن شخصا طلق زوجته، قال لزوجته: أنت طالق، بناء على أنها تكلم رجلا يظنه أجنبيا، فتبين أنه غير أجنبي وأنه من محارمها، هل تطلق أو لا تطلق؟ نقول لا تطلق، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم، ولهذا قال لك المؤلف: فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. لماذا؟ لأن السبب يدل على ماذا؟ يدل على النية. طيب، ومن أمثلة ذلك لو قال: والله لأعطين زيدا سيارته غدا، ثم ذهب وأعطاه إياها اليوم، يحنث أو لا يحنث؟ ها؟ هو قال والله لأعطيها السيارة غدا، هو أخذ سيارة زيد، قال والله أني لا رد عليه غدا، ها؟ ثم بعد ذلك تيسر له ردها اليوم، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ السبب، سبب اليمين وش قصده؟ قصده الاستعجال بالرد، مهو قصده عين الغد، قصده أنه يستعجل. فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى سبب اليمين. نعم، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. قال رحمه الله تعالى: فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة إذا عدمنا السبب فإننا نرجع إلى التعيين، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية. نعم، نرجع للتعيين. قال لك: فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حلف، يعني إذا كان قصده نفس هذا القميص ليس لكونه قميصا، يعني ليس لكونه على هيئة القميص، وإنما كونه عين هذا القماش، ها، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث. إذا كان قصده العين، عين هذا القماش، هذا العين، عين هذا القماش لا يريده، لا يريد أن يلبسه إما لرداءته أو لضرره أو غير ذلك، فإذا جعله قميصا أو عمامة ثم لبسه حنث. قال: أولى كلمت هذا الصبي فصار شيخا، ها، يحنث أو لا يحنث؟ إذا كان قصده عين هذا الصبي، كبر الصبي ثم كلمه، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، لأنه قصده العين. لكن لو كان قصده ما دام أنه صبي، ها، نرجع إلى النية. لكن هنا ما عندنا نية ولا عندنا سبب، عندنا الآن عين هذا الشخص، هو قصد عين هذا الشخص، فنقول بأنه يحنث. أو زوجة فلان أو صديقه أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، يحنث. في هذه المسائل كلها يحنث. قال: والله لا أكلم زوجة زيد، ثم بعد ذلك كلمها، نقول هل وزالت الزوجية، طلقها زوج زيد، طلقها زيد ثم كلمها، يحنث أو لا يحنث؟ ها؟ نقول ما دام أنه يقصد عين المرأة سواء كانت زوجة لزيد أو لعمر أو لبكر أو لم تكن زوجة، يحنث. أما إذا لم يكن قصده العين وإنما قصده ما دامت أنها زوجة لزيد، فإذا طلقها زيد يحنث أو لا يحنث؟ نقول لا يحنث. قال: أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكله حنث في الكل، لأنه قصد العين. أما إذا قصد النية، إذا قصد نوى ما دام على تلك الهيئة، نعم، فإنه لا يحنث. ولهذا قال لك: إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، فتقدم النية على ماذا؟ على التعيين. لأن عندنا مراتب: المرتبة الأولى النية، ثم المرتبة الثانية السبب، ثم المرتبة الثالثة التعيين. طيب، المرتبة الرابعة قال: فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث إلى آخره. هذه المرتبة الرابعة، وهي الرجوع إلى الدلالات الثلاث، يعني لم يكن عندنا نية ولا سبب ولا تعيين، نرجع إلى دلالات الاسم، والدلالات ثلاث: دلالة شرعية، ودلالة عرفية، ودلالة لغوية. ما هي الدلالة الشرعية؟ عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. طيب، وما هي الدلالة اللغوية؟ نعم، الدلالة اللغوية هي التي لم يغلب فيها المجاز على الحقيقة، والدلالة العرفية هي التي غلب فيها المجاز على الحقيقة. أيها نقدم؟ أي هذه الدلالات نقدم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والضابط في ذلك أن نقول يعني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فالمذهب أنه تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية واللغوية، الحنابل يقدمون الحقيقة الشرعية. طيب، الرأي الثاني أنها تقدم الحقيقة العرفية، هذا رأي المالكية. نعم، تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية واللغوية إلى آخره. المهم، هذه مسألة مهمة وسبق أن تعرضنا لها في أصول الفقه: أي الدلالات تقدم؟ وذكرنا أن الدلالات تنقسم ثلاثة أقسام: دلالة شرعية، ودلالة لغوية، ودلالة عرفية. دلالة عرفية، فنقول بالنسبة للخلاف العلماء رحمه الله، نقول الخلاصة في ذلك أن هذا لا ينقسم إلى أقسام، يعني ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك في باب العبادات، القسم الأول أن يكون ذلك في باب العبادات، فهنا نقدم ماذا؟ الدلالة الشرعية. نعم، نقدم الدلالة الشرعية إلا إذا كان هناك عرف أو نية، نقدم الدلالة الشرعية، فيحمل المحلوف عليه على أقل مسماه شرعا، يحمل المحلوف عليه على أقل مسماه شرعا. سنضرب أمثلة. القسم الثاني أن يكون المحلوف عليه في باب العقود، أن يكون المحلوف عليه في باب العقود، ها؟ فنقدم الدلالة الشرعية ما لم يكن عرف أو نية. القسم الثالث أن يكون المحلوف عليه في باب الأفعال أو الأقوال أو الأعيان، في باب الأفعال أو الأقوال أو الأعيان، فنقول نقدم الحقيقة ماذا؟ اللغوية، ما لم يكن عرف، نقدم الحقيقة اللغوية ما لم يكن عرف. هذا الكلام يختصر لك كثير مما يذكره الفقهاء. الفقهاء يطيلون، وأنا قرأت للحنفية ما يقرب 200 صفحة: إذا حلف لا يأكل سمك، إذا حلف لا يأكل فاكهة، إذا حلف لا يأكل خضروات، إذا حلف لا يأكل تمر، إذا حلف لا يكلم، إذا حلف لا يكتب، إذا حلف لا يشير، إذا حلف لا يصلي، إذا حلف لا يعتكف، إذا وهكذا وغيرهم أيضا. يعني بقية المذاهب كلهم يستطردون، لكن بهالأقسام هذه نلخص كل هذه التفريعات. فنقول إذا كان في باب العبادات ماذا؟ قال: والله لا أصوم. الصيام يحتمل ماذا؟ الصيام اللغوي الإمساك، ويحتمل الصيام الشرعي، نحمله على ماذا؟ الصيام الشرعي. قال: والله لا أصوم، أو قال: والله لا أصومن. نقول ما يبر بيمينه إلا إذا أتى بأقل مسماه شرعا. وش أقل المسمى شرعا للصيام الشرعي؟ ها؟ يوم الإمساك عن فطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والله لا أصلين، شكرا لله عز وجل. متى يبر بيمينه؟ ها؟ نقول ما يبر بيمينه إلا إذا أتى بأقل الصلاة شرعا. الصلاة لها موضوع في اللغة ولها موضوع في الشرع، لكن ما دام في باب العبادات ها نحمله على ماذا؟ على الشرع. والله لا اعتكفن، وأيضا لا حلف على الزكاة، حلف على الصدقة إلى آخره. أيضا القسم الثاني إذا حلف على عقد من العقود، والله لا أبي عنه، متى يبر بيمينه؟ نقول لا يبر بيمينه حتى يبيع بيعا صحيحا اكتملت فيه شروط الصحة وأركان البيع إلى آخره. نعم، لا بد أن يبيع بيعا صحيحا. فإذا كان في باب العقود نقدم ماذا؟ الحقيقة الشرعية، حلف على البيع، حلف على النكاح، حلف على الوكالة، حلف على الإجارة إلى آخره. ما يبر إلا إذا أتى بأقل مسماه شرعا صحيحا. نعم، ما يبر. طيب القسم الثالث إذا حلف على عين من الأعيان، على ثوب من الثياب، على فاكهة، على خضروات، على إلى آخره، ها ماذا نقدم؟ الحقيقة اللغوية. فإذا قال والله لا أكلم زيدا، متى يحنث؟ نقول إذا كلمه لغة. وش الكلام في اللغة؟ نرجع الكلام عندها اللغة، نرجع إلى الكتاب عندها اللغة، نرجع إلى الفاكهة، والله لأكلن فاكهة. وش ما هي؟ متى يبر بيمينه؟ نقول نرجع إلى تفسير الفاكهة عند أهل اللغة. وعلى هذا فقس، والله لألبسن ثوبا إلى قله، متى يبر بيمينه؟ نقول يبر بيمينه إذا لبس الثوب عند أهل اللغة، وعلى هذا فقس. نعم، هذا يلخص، وما سيذكره المؤلف رحمه الله هذا كله تفريع على ما ذكرنا. وأيضا هناك بعض المسائل التي سيطرقها. نعم، قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف، كما تقدم لنا أنه في باب العقود يحمل على ماذا؟ ها؟ على العقود الشرعية، الحقيقة الشرعية. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير، حنث بصورة العقد. نعم، حنث بصورة العقد. لأن بيع الخنزير لا يصح شرعا، وكذلك أيضا الخمر إلى آخره. قال والحقيقي، يعني الدلالة الحقيقية، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فإذا حلف لا يأكل، كما قلنا إذا حلف على عين من الأعيان أو فعل من الأفعال أو قول من الأقوال، هذا يحمل على ماذا؟ على اللغة، إلا إذا كان هناك عرف، إلا إذا كان هناك عرف نحمله على الحقيقة اللغوية، إلا إذا كان هناك عرف. فإذا كان هناك عرف فإن نقدم العرف على اللغة. قال لك والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحلف. لأن اللحم في اللغة المقصود به ماذا؟ الهبر، هذا اللحم. الشحم لا يسمى لحما لغة، والكبد أيضا لا يسمى لحما لغة إلى آخره. قال ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به كالزيت والعسل والسمن إلى آخره. لأن الأدم في اللغة العربية ها يشمل على هذه كلها، كما تقدم لنا أنه إذا حلف على عين الأعيان نرجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة اللغوية، ما لم يكن هناك عرف. فيحنث بكل ما يصطبغ به من السمن والعسل والزيت والزيتون والخل والجبن إلى آخره، هذه كلها داخلة في الأجم، كلها يصطبغ فيها يعني تأكلها مع الخبز. قال: ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، لأن هذا ملبوس في الحقيقة. نعم. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأن قوله إنسان هذه نكرة في سياق النفي، قال والله لا أكلم إنسانا، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من سياق العموم، فيحنث بكلام كل إنسان. طيب. قال: ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، لو قال والله لا أبيع هذه الأرض ثم وكل من يبيعها يحنث أو لا يحنث؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحنث، إلا إذا كان قصده ماذا؟ المباشرة، لأن البيع في اللغة العربية هو ما صدر من الشخص أصالة أو نيابة، سواء أصالة بنفسه أو نيابة بغيره، فإذا أناب غيره فيعتبر أنه هو الذي باع. نعم. فقال لك حنث. نعم. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فهذه تقدم النية. قال: والعرف ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، كالراوية والغائط. الراوية كما تقدم لنا في الأعيان نقدم ماذا؟ اللغوية، ما لم يكن هناك عرف، فإذا كان هناك عرف فإننا نقدم الحقيقة العرفية. هنا مثل قال لك المؤلف الراوية، الراوية لو قال والله لا لأبيعن راوية، الراوية في اللغة العربية هي الجمل. نعم. الجمل الذي يستقى عليه، هذه الراوية، الراوية في اللغة العربية. وفي العرف الراوية اسم للمزاجة الذي يكون فيه الماء، القربة، القربة الذي يكون فيه الماء. طيب، قال والله لا أبي عنا راوية، فذهب باع جملا، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث. لماذا؟ وإن كانت الراوية في اللغة العربية للجمل، إلا أن العرف الآن ماذا؟ غلب، أصبح اسم الراوي لأي شيء للمزادة وليس للجمل. لو قال والله لا أشترين جملا راوية فاشترى جملا، نقول يحنث، ما يبر بيمينه حتى يشتري المزادة. نعم. قال: والغائط. نعم. الغائط في اللغة ماذا؟ اسم للمطمئن من الأرض، وفي العرف نعم الخارج المستقدر. هنا غلب العرف على الحقيقة اللغوية، فتقدم الحقيقة اللغوية. قال: ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأن الحقيقة صارت كالمهجورة، الحقيقة اللغوية صارت كالمهجورة، تتعلق اليمين بالعرف. فرع المؤلف قال: فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. لو قال والله لا أطأن امرأتي، ها، الوطء في اللغة العربية ما هو؟ الوطء بالقدم، يعني الوطء بالقدم، لكن في العرف الوطء ماذا؟ وطء الزوجة هو الجماع، فنقول ما تبر بيمينك حتى يحصل منك الجماع، أما لو وطئها برجله فإنه لا يبر بيمينه. أيضا قال والله لا أطأن هذه الدار، نقول ما يكفي أن يطأها برجله، بل لا بد أن يدخلها، لأن نعم اليمين الآن تتعلق بالدخول. قال: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه هنا لا يحلف. نعم، وهذه قاعدة تعرف لها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، والقاعدة هذه أن العين المنغمرة في غيرها لا حكم لها، العين المنغمرة في غيرها لا حكم لها، حيث لم يبق لها طعم ولا رائحة إلى آخره، هذه لا حكم لها. مثلا عندنا ما وقعت فيه نقطة بول، ها، إن استهلكت هذه النقطة في هذا الماء، وش حكم هذا الماء؟ طاهر، نقول بأنه طهور. هذا الماء طهور. عندنا ماء وقعت فيه نقطة حليب واستهلك هذا الحليب، هل ثم جاء شخص وشربه، جاء طفل وشربه، هل ينشر الحرمة ولا ينشر الحرمة؟ نقول لا ينشر الحرمة. لماذا؟ لأن هذه العين الآن لما انغمرت في غيرها واستهلكت أصبح لا حكم لها. مثل أيضا لو قال والله لا آكل سمنا، فأكل هذا السمن مخلوط بعجين ونحو ذلك ولا يظهر طعم السمن، يحنث أو لا يحنث؟ نقول لا يحنث. لو قال والله لا آكل هذه البيضة، فأكل هذه البيضة وقد خلطت بطعام آخر لكنه لم يبق أثر لهذه البيضة، يحنث أو لا يحنث؟ نقول بأنه لا حنث عليه. أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. نعم، لأن الطعم يدل على بقاء العين. نعم، الطعم هذا يدل على بقاء العين، فإذا حلف لا يأكل سمنا ثم أكل طعاما خلط فيه هذا السمن وظهر طعم السمن فنقول بأنه يحنث، لأن الطعم يدل على بقاء العين. قال رحمه الله: فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لا لم يحنث. نعم، هذا كما تقدم لنا القاعدة أن سائر المنهيات يشترط فيها ماذا؟ ثلاث شروط: الشرط الأول الاختيار، والشرط الثاني العلم، والشرط الثالث الذكر. وعلى هذا الحنث هذا من المنهيات، فإذا فعله مكرها أو ناسيا، قال والله لا أكلم زيدا فنسي وكلم زيد، نقول ما يحنث. والله لا ألبس هذا الثوب ونسي ولبس هذا الثوب، نقول لا حنث عليه. أو أكره على لبسه، نقول لا حنث عليه. أو جهل، نقول بأنه لا يحنث. لا بد من هذه الشروط الثلاثة. فصل المؤلف، وهذا التفصيل أيضا فيه نظر كما سيأتي. قال: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. لو حلف على نفسه أو من يمتنع بيمينه، الذي يمتنع بيمينه الزوجة والولد، ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا، يقول لك المؤلف رحمه الله: حنث في الطلاق والعتاق فقط. قال لزوجته: ها، إن خرجت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن خرجت من البيت اليوم فأنت طالق. نسيت وخرجت، ها، وش الحكم؟ يحنث أو لا يحنث؟ قال يقولون يحنث. طيب، قال لرقيقه أو قال لزوجته: إن خرجت من البيت فرقيقي حر، ونسيت خرجت، يعتق الرقيق ولا يعتق؟ يعتق. قال لزوجته: والله لا تخرجين اليوم من البيت، فخرجت ناسية، ها، يحنث ولا يحنث؟ لا، قالك ما يحنث. قالك يحنث في أي شيء؟ في الطلاق والعتاق بس، ما عدا ذلك اليمين بالله عز وجل، النذر، الظهار إلى آخره، لا يحنث فيها. واضح؟ يحنث في أي شيء؟ في الطلاق والعتاق. في حال النسيان. أما اليمين بالله عز وجل ما يحنث، النذر لا يحنث. لو قال لزوجته إن خرجت من البيت فلله علي أن أصوم شهرا ثم خرجت ناسية، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث ما دام في اليمين، ومثلها الظهار إلى آخره لا يحنث. قال وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، يعني سواء كان في الطلاق والعتاق ها أو في اليمين والنذر والظهار حنث مطلقا. واضح؟ وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره، فرجل، الرجل ما يمتنع بيمينه. أنت إذا حلفت على شخص ها ما يمتنع، ربما أنه يبر يمينكم ربما أنه ما يبر، لكن الزوجة تمتنع بيمينك أو لا تمتنع؟ تمتنع. والولد يمتنع بيمينك، السلطان ما يمتنع بيمينك، الرجل الأجنبي أو المرأة الأجنبية منك هذه لا يمتنع بيمينك. فيقول لك إذا حلف وفعلوا المحلوف عليه، قال لشخص والله لا تخرج من البيت وخرج ناسيا، قال والله لا تخرج هذا اليوم من البيت وخرج ناسيا، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق أو بالنذر أو بالعتاق إلى آخره، ما دام أنه لا يمتنع بيمينه فيرى أنه لا يحنث. والخلاصة في هذا يرى أنه يحنث سواء فعل المحلوف عليه عالما أو ناسيا. الخلاصة في هذا أن الحنث مطلقا سواء كان من الحالف أو كانت اليمين على شخص يمتنع بيمين الحالف أو لا يمتنع بيمين الحالف، ها سواء كانت اليمين من الحالف أو كانت على شخص يمتنع بيمين الحالف كالزوجة والولد، أو على شخص لا يمتنع بيمين الحالف، الصواب أنه لا حنث إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة. يعني هذا يلخص لك الكلام كله. الشرط الأول ها أن يكون ذاكرا، والشرط الثاني أن يكون مختارا، والشرط الثالث أن يكون عالما. يعني لا بد من هذه الشروط الثلاثة، أن يكون ذاكرا عالما مختارا. وعلى هذا لو حلف على رجل أجنبي قال والله لا تخرج هذه الساعة من البيت فخرج ناسيا، يحنث أو لا يحنث؟ نقول لا يحنث. حلف على زوجته أنها لا تكلم زيدا فكلمته ناسية، يحنث أو لا يحنث؟ نقول بأنه لا يحنث. حلف على نفسه هو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا، يحنث أو لا يحنث؟ نقول لا يحنث. فالخلاصة في ذلك أن الحنث يشترط فيه كي ترتب الكفارة أن يكون ذاكرا مختارا عالما، سواء كان الحلف على الشخص نفسه، حلف على نفسه، أو حلف على من يمتنع بيمينه من زوجة أو ولد، أو حلف على من لا يمتنع بيمينه. نعم، كالسلطان والأجنبي أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية، يعني ما لم تكن له نية. مثال ذلك لو قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأنه لم يصدق عليه أنه أكل خبزة، وإنما أكل بعض الخبزة، إلا إذا كان هناك نية أنه لا يأكل شيئا من هذه الخبزة. أو مثلا قال لولده والله لا تأكل هذه الخبزة، فأكل الولد بعضها، ها أكل بعضها، يحنث أو لا يحنث؟ يقول لا يحنث. ولهذا قال لك وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه كزوجة وولد بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه نقول بأنه يحنث ما لم تكن هناك نية. لو قال والله لا آكل هذه الخبزة ونيته ولو شيئا منها نقول بأنه يحنث. أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب فإنه يحنث، لأنه لا يمكن أن يشرب كل النهر.